وأيضا من المعاني التي تتعلق بقصة يوسف الصبر على حسد الأقران. أي إنسان نابه يتعرض لمثل هذا، أن يحسده أقرانه، وأن يسعوا في أذيته. فينبغي أن يصبر وأن لا يشغل قلبه بالأحقاد المتبادلة، وإنما يفعل كما فعل نبي الله يوسف. مثلا أيوب عليه الصلاة والسلام، قصته ماذا نضع لها في المقابل؟ نضع لها مثلا الصبر على المصائب أو الأقدار المؤلمة مع شدة دواعي الجزع. فأيوب كبير في السن، هذه الآلام والأمراض التي ألمت به لا طب لها ولا علاج. فهذا من دواعي الجزع مع صلاحه أصلا، فهو لم يفعل ذنبا، فيقول أنا بناء على هذا الذنب أنا وقع لما وقع ذنبا عظيما، لم يفعل ذنبا عظيما، ومع ذلك الصبر. فلما يستذكر هذا الإنسان المسلم فيما يقع له يوميا مما قد يحمله على الجزع، الأمر الذي يقوله الناس كل يوم، لماذا أنا حدث لي كذا، لماذا يحدث لي كذا، لماذا كذا، يستذكر أيوب وما وقع له، وكيف أنه صبر ثم نال، كما يقال صبر ونال. وأن في حال أيوب تضع عنوانا، الفرج بعد الشدة. فلا تستعجل. في قصة نبي الله موسى عبر كثيرة، خذ منها مثلا صبر المعلم على رعونات المتعلمين. بني إسرائيل آذوا موسى كثيرا، الله عز وجل نص على أذيتهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما يقولون. اتهموه أنه آدر، حتى صح عن علي أنهم اتهموه بقتل أخيه هارون. عبدوا العجل، ثم بعد ذلك قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ادعوا الله يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وفومها وبصلها، لن نصبر على طعام واحد، إلى آخر هذه الرعونات. حتى أن الله عز وجل لما أراد أن يسلي نبيه ويصبره نقله من كرسي الأستاذية إلى كرسي التلمذة في قصة الخضر. ثم شاء الله أن يقع من موسى أن يعترض اعتراضات يستبين له لاحقا أنها اعتراضات ليست سليمة على معلمه وأستاذه الخضر. هذا يسليه في مسيرته وهو معلم. كيف هذا؟ حين يكون لك مجموعة من التلاميذ الذين فيهم نوع من النذق ونوع من الرعونة، فإن ذلك يضيق صدرك إلى درجة تجعلك تضيق ذرعا حتى بمن هم عندهم مجرد فهم غليظ، مع سلامة صدورهم مما عند أولئك، ويشتبه عليك أمر هؤلاء بهؤلاء. فجاء التعليم الإلهي لنبيه موسى أن انتبه، فقد يقع من الإنسان الصالح الطيب أنه يعترض اعتراضا أو يسأل سؤالا أو يعترض على إنسان فاضل أو يسأله أو يكاشفه في شأن ما، ويكون متأولا ويكون متعلما ويكون مسترشدا. ليس كل الناس بمثل رعونة بني إسرائيل أو كثير من بني إسرائيل ممن عاشرته وبقيت معه. أيضا من العناوين التي توضع في قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه معية الله. أمام الناس الذين عندهم طغيان، لما ذكر لله أنه يخشى من طغيان فرعون وقوته، فقال له الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. النبي صلى الله عليه وسلم عند الغار ماذا قال لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا، تعلم الدرس صلوات الله وسلامه عليه. وتقديرها الله معنا نحن الاثنان كما كان مع موسى وهارون.